نعم يده اليوم واجب على المهتدي. اي نعم. فذلك حديث الصحيح المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لله على كل مسلم حق ان يغتسل مره في الاسبوع. نعم. كل هذه مطلقه تقيد بغسل يوم الجمعه. وحديث ابي سعيد هذا روي بقوله غسل الجمعه واجب. اذا كان عنده طيب في بيته لكن نسي ان يتطيب وخرج الى المسجد فتفكر في بعض الطريق هل يلزمه الرجوع الى الطيب؟ كيف هل يلزمه؟ اصل الطيب هو واجب. قل فهل يرجع او لا؟ يرجع. اذا يرجع ما يضر. يرجع يرجع يرجع ولا يضر. اي نعم. ما لم يخف حضور الامام من خاف حضور الامام لا يرجع.